الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في هذه الجمعة المباركة حديث عن الاستقامة بين الأمل الكبير والخوف من الجليل. استوقفني هذا الأسبوع حادثة شاب رجع من الغربة بعد 20 سنة قضاها هناك، وبعد أن حصل على أوراق الإقامة في تلك البلد رجع إلى الجزائر لزيارة الأهل والأقارب. وكان قد زاره أبوه في العام الماضي في ديار الغربة ثم مات أبوه. فلما رجع إلى الجزائر، حينما رجع والتقى بأهله وأقربائه ثم صام معنا يوم عرفة. بعد أن صام يوم عرفة كلف أحد المطاعم في بلكور أن يطعم الفقراء ممن صاموا داخل المطعم. ولما قرب وقت العشاء وقد استعد لصلاة العشاء جاءته المنية فتوفاه المولى تبارك وتعالى. قلت نظن أن الرجل على ما يظهر قد ختم له المولى تبارك وتعالى بحسن الخاتمة. جاء زائرا فإذا به يتوفاه الله عز وجل، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري نفس بأي أرض تموت. وقد حصل على الأوراق ولم يحرمه المولى عز وجل لا من أبيه في العام الماضي ولا من أهله في هذا العام، وقد فارق الأحباب صائما ليوم عرفة منفقا محسنا للفقراء وللوالدين. فأردنا أن نقف على هذه القصة وقفة. كثير من الشباب معاشر الإخوة الكرام يؤخر التوبة، يعتقد أنه لما يحين وقت فراقه لهذه الدنيا. وقد رأينا الرجل بقي 20 سنة شابا فلما رجع توفاه المولى تبارك وتعالى. بعض الشباب يؤخر التوبة إلى الله تبارك وتعالى، يقول لك أنا أتوب حينما أتزوج، وأخرى تقول لك أنا أتوب إذا ما عقد قراني، إذا عقد قران زواجي سأترك العلاقات المشبوهة مع الرجال. كثير من الناس يسوفون التوبة ويؤجلون الاستقامة، استقامة إلى رب العالمين. أتدرون معاشر الإخوة الكرام بماذا غرر الشيطان آدم عليه السلام؟ لقد أغره بطول الأمل. قال المولى تبارك وتعالى مبينا كيف استطاع الشيطان اللعين أن يغر آدم عليه السلام، قال فأفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال له تحب تعيش في هذه الجنة ولا تخرج منها، وتريد أن يكون لك ملك لا ينتهي ويستمر ويدوم، فكل من هذه الشجرة. فهو يريد أن يغرس في قلبه أملا بعيدا، أملا طويلا. وقال في آية أخرى وقال ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة، عن هذه الشجرة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فهو يريد أن يغرس أملا في الناس حتى يعصون المولى تبارك وتعالى. الشيطان معاشر الإخوة الكرام يغري الإنسان بالأمل الكبير، يقول الإنسان أنت ستعمر وتعمر، أنت بلغت 30 ستعيش إلى 60، ولربما سيلقى حتفه بعد أسبوع أو بعد سنة واحدة فقط. لكن يقول لك لا يزال الوقت سانحا لتحج، أنت عندك المال وعندك الصحة، ويقول لك الشيطان لا، اصرف هذا المال في كذا وفي كذا وفي كذا، لم يحن بعد وقت الحج، فاترك الحج لما تصل 70 أو تعمر 80 فحج بآخر عمرك، وأنت لا تدري بأن عمرك سوف لن يصل إلى ذلك الحين، لقوله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما كان الإنسان جاهلا لزمن ووقت وفاته، كان ينبغي له أن يبادر إلى التوبة، أن يبادر إلى الاستقامة، لأنه لا يدري متى تخطفه المنية، لا يدري متى تخطفك المنية. الرجل دخل صحيح المعافى، لكن وفاه الله عز وجل، وفاه المولى عز وجل، وهو لم يكن في حسبانه ذلك البتة، ما كان في حسبانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى عز وجل على لسانه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان جيت نعلم الغيب نرتب كلش أموري، لكن ما نعلم الغيب، ما يعلم الغيب الإنسان. لذلك لا بد أن يكون مستعدا، لا يقول أنا سأعمر وسيطول عمري. قد يسأل السائل يقول: كيف الخلاص وكيف النجاة من طول الأمل؟ هذا الإنسان اللي يحس بي راح يعيش بزاف وما زال وكتوبة ما زال، كيف نتخلص من طول الأمل؟ نعالج معاشر الإخوة الكرام، نعالج طول الأمل بالخوف من الجليل، وترغيب الناس في نعيم المنان الكريم. أتدرون ما الذي منع هابيل من قتل أخيه قابيل؟ قد ذكر المولى عز وجل قصتهم، وأن الخوف من الله عز وجل هو الذي كان المانع لقابيل من أن يعتدي على أخيه قابيل، حتى وهو يعلم أنه سيعتدي عليه. قال تعالى على لسانه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فالذي عصمه ومنعه عن مخالفة أمر رب العالمين هو خوفه من الجليل، خوفه من المولى تبارك وتعالى. فإذا اجتمع في ذهنك أن الله عز وجل يعد عليك سيئاتك، وأن الله عز وجل ليس بغافل عما تعمل، وأنه سيحاسبك على ذلك، وهذا لا يتأتى لك إلا إذا كنت تخشى المولى تبارك وتعالى. ألم يقل سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا تحسب أن الله غافل عما تعمل، فالله يعد عليك سيئاتك، ويعد عليك كبائرك، ويعد عليك معاصيك. ألم يقل سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله سواء كان شر أو خير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كأن الأعمال تاعك راهي ملتفة حول عنقك، طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مكتوب فيه كل أعمالك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حاسب نفسك، كل شيء مكتوب. فإذا أدركت بأن المعاصي التي ترتكبها هي معدودة عليك، هنا ينبغي أن تخشى من الله عز وجل. أول أمر أن تخشى من المولى سبحانه وتعالى فيذهب عنك طول الأمل، فتستعد للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم سلي نفسك بنعيم الجنة، سلي نفسك بنعيم الجنة، فإن ما تتركه لله ستنال أضعاف أضعافه عند الله في جنات النعيم. أنت ستترك شهوات محرمة، لكن اعلم أنك إن تركتها لله عوضك الله عز وجل بنعيم لا يخطر على بالك. ألم يقل المولى عز وجل إن الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، يعني ما يتغيرش الطعم نتاعه، وأنهار ما يتغيرش الرائحة نتاعه، من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني لا تصيبه الحموضة، ما يوليش حامض، يعني لا يتغير طعمه اللبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة، لهم فيها من كل الثمرات، أي ثمرة أي فاكهة تريدها تعطى إياها. أنت تترك شيئا لله في هذه الدنيا حراما ويعوضك الله عز وجل أضعاف مضاعفات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا أضفت إلى هذا وذاك ذكر هذه من اللذات وهو الموت كما أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، اذكروا هاذم اللذات وهو الموت. من حل آخر ذكر نفسك بالموت وسر وامشي في الجنائز واحضر دفن الموتى فإن ذلك يذكرك الآخرة ويجعلك لا تؤمل كثيرا في هذه الدنيا لأن تلك الحفرة ستنتقل إليها يوما ما. فإذا اجتمعت هذه الأمور في الإنسان أسرع إلى التوبة إلى الرحمن وأناب إلى المنان جل في علاه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. معاشر الإخوة الكرام، تعددت الأسباب لكن الموت واحد. أولو الألباب يقظ مضجعهم ويذهب النوم والنعاس من جفونهم حينما يتذكرون هل يختم لهم بحسن الخواتيم أم بسوء الخواتيم. تعددت الأسباب والموت واحد، كل الناس كتموت كيف كيف، لكن قضية كيف تموت؟ هل تموت والله راض عنك أم تموت والله ساخط عليك؟ هل يختم لك بحسن الخواتيم أم يختم لك بسوء الأفعال؟ كاين واحد يموت على كبيرة، واحد يموت على شرب خمر، واحد يموت على شرب مخدرات، واحد يموت وهو قد ارتكب فاحش زنا، تموت هي لم ترتدي بعد لباس شرعي لباس الحجاب، يموت وهو ينهب أموال الناس، يموت وهو لا يزال يطفف مكيالا وميزان، يموت وهو لا يزال يبيع خمرا أو مخدرات. هذه سوء الخاتمة. من يدرك أنك تصبح غدا في عداد الموتى؟ من يدرك؟ عجل بالرجوع، عجل بالإنابة. هناك من يموت وهو لا يزال يصلي حينا ويترك الصلاة حينا آخر، مرة يصلي على حساب القسطو على حساب الأحوال. هذه كلهم أحوالهم غريبة. قد يسأل واحد يقول ما السبيل إلى أن يكتب لي المولى عز وجل حسن الخاتمة؟ كيف أحصل على حسن الخاتمة؟ أنا لما أقرأ هذا الحديث يرتعش الإنسان ويصيبه رعب وهم شديد وكبير لا ينطق لا يرتفع هذا الهم إلا بالاطمئنان بكتاب العزيز الحكيم. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته قال: فوالله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث حينما تقرأه لابد ألا يغمض لك جفن، ما زلت ترقد. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يعلق على هذا الحديث في كتابه الفوائد، قال: إنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لأن الله عز وجل لو رضي بعمله وأحبه ما أحبط عمله. يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، نحن نرى بأنه يعمل عمل أهل الجنة، ولكن كما قال ابن رجب الحنبلي قال: لأن أمر الباطن خلاف الظاهر. قال لك الباطن نتاعه خلاف الظاهر، هو هو يتصدق لكن نيته ليست لله، هو راه يسقف لكن عمله ليس لله تبارك وتعالى. نحن نرى في الظاهر بأن العمل عمل خير، لكن هو عمل لم يرجو به وجه الله دون سواه، إنما كانت له رغبات وعنده مصالح ومنافع ومطامع، ولم يكن عمله لله. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه الكريم. إذن أول الأعمال ليختم لك بحسن الخواتيم إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. إذا أقدمت على عمل لا تقدم عليه إلا إرضاء لله، لا تلتفت لا إلى علان ولا إلى فلان، إنما التفت إلى الرحمن، فإن فعلت ذلك كتبت لك حسن الخاتمة. هذه من أسباب حسن الخاتمة. إياك أن تقوم بعمل ترجو مصلحة أو ترجو سمعة أو شهرة أو منفعة أو إرضاء هيئة، إنما تسعى لإرضاء المولى تبارك وتعالى دون سواه. ومن فعل ذلك كان أقرب إلى الصواب، من فعل ذلك كان أقرب إلى الصواب. كان السلف يقولون: صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بصلاح النيات. شوف النية، ومن صفى صفي له، ليكون صافي مع ربي، ربي صفيها له في النهاية، ومن خلط خلط في النية تاعه، أعماله ليست لله، ومن خلط خلط له، آخر عمره تختلط عليه، آخر عمره تختلط عليه، لأنه لم يكن صادقا مع المولى تبارك وتعالى. هذا أول الأعمال التي ينبغي الانتباه إليها. الأمر الثاني معاشر الإخوة الكرام، الحرص على عدم الإصرار على المعصية. من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعصية، وقد قال فقهاؤنا قديما: لا ذنب مع استغفار ولا توبة مع إصرار. الذي يصر على المعصية لم يتب، وما دام أنت لم تتب كيف تنتظر حسن الخاتمة؟ أنت لم تتب، أنت بقيت على معصيتك. الإصرار على المعصية لا معنى لتوبة صاحبها، بس ما تابش لم يتب. هذا الأول كان غير مخلص، وغير المخلص عمله غير مقبول، ليس له عمل يدخل به الجنة. والثاني مصر على المعصية، أي لم يتب يوما ما، ما تابش، لأن يتوب عاود للمعصية، يتوب عاود للمعصية، هذا لم يتب وتوبته مردودة عليه، ولذلك يختم له بسوء الخاتمة. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ما يغفر لهم ما يهديهم السبيل طريق المستقيم. هؤلاء الناس الذي يتلاعب في توبته يشرب مخدرات يحبس يعاود يحبس يبيع شهر ما يبيعش يعاود يبيع المخدرات يترك الخمر ويترك الزنا ويترك مدة ثم يرجع إليه. هذا يلعب يلعب مع نفسه يلعب على نفسه. إذن الأمر الثاني من أسباب سوء الخاتمة الإصرار وتكرار المعصية. إنسان يحذر أن يكرر معصية. إذا تاب أناب إلى الله تبارك وتعالى مرة أخيرة. الأمر الثالث معاشر الإخوة الكرام وهو أخطر الأمور على الإطلاق مثل الإخلاص، وهو التعمد مخالفة الكتاب والسنة. تعمد مخالفة الكتاب والسنة اتباعا للهوى أو تحقيقا للمنافع والمصالح، تحقيقا للمنافع والمصالح. ولذلك قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مخالفة طريق النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة منهاج الكتاب والسنة تعمدا واتباعا للهوى أو إرضاء تحقيقا للمنافع والمصالح على حساب شرع الله الكريم، هذا من أكبر الأسباب في سوء الخاتمة. ويبقى بعد هذه وتلك، ويبقى بعد الإخلاص وعدم تكرار المعصية ومتابعة الكتاب والسنة، يبقى أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لك حسن الخاتمة. فنحن ندعو دبر كل صلاة وفي السجود اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله جل في علاه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالله هو المثبت. قال أهل العلم في القبر، وقال أهل التفسير يثبته عند المحن وعند البلاء، فالله هو المثبت. أنت تبذل جهدك، تخلص العمل، تتوب على المعصية، تتابع الكتاب والسنة، ثم بعد هذه تسأل العون والتوفيق في الثبات من الله تبارك وتعالى. ومن ثبته الله ثبت، ومن لم يثبته الله عز وجل لم يثبت. ورهان الثبات إخلاص النية ومتابعة الكتاب والسنة. رهان تحب ربي يثبتك، كن مخلص وتابع الكتاب والسنة. اللهم اهدنا فيما هديت، وعافنا فيما عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة المصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.